وهكذا إذا دعت حادث أخرى لابد منها خرج لا بأس، وله أن يقطعه لأنها نافذة، له أن يهول يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحادث إلى ذلك، ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة، وكان يأتي في العشر الأخيرة مرة طويلة واستقرت السنة على هذا، وإنه ما ينتكى في العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الانتكاء ما لا حد محدود، فلو اتكى في العشر كله أو عشرين منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يأتي في العشر الأخيرة. وفق الله من الله إليك. بالنسبة لأقل زمن الإشكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود، الإشكاف يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، إذا نوى جلوسه تعبد وقراءة ونحو في المسجد هذا نوع إشكاف، ولو ساعه او ساعتين ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس انه قطع اعتكافه من اجل حاجه الانسان؟ ما اعلم، لكن انا قطع الحاجه لا باس. لا مو شرط. شيخ بارك الله فيك، بعد ما تخفف الضوء في المساجد السلام صواب لا يقصد. نعم حديث فعل مخالف الحاجه الصحيحه. هل من اعتكف يوم في لله باعد الله بينه او جعل بينه وبين النار ثلاثه خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف، ولا الحديث حديث من الاعتكاف كلها ضعيفه، انما الثابت كونه من السنه كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. وهكذا قوله جل وعلا ولا تسالوا اشهرهن ولا تسالوا اشهرهن مساجد، هذا هو الاصل. أما الحديث فرض الإشكاف ما نعلم فيها حديث صحيح. الله إليك. سائل يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم، يعني احنا نسلم عليك لا تقول أنت يعني السلام عليكم. لا اللي يبدأ أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير المتكلمين اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا. الله إليك. إذا دخل في امريكا علما بانها ترغب ان تقضي ايام العده في امريكا لزياره البلد، فما رايكم احسن في ذلك؟ ايه رده. ايام العده. امراه كانت مقيمه في امريكا مع زوجها وبناتها. ايه. وعادت الى وطنها لزياره الاقارب وتخفي عنها زوجها في وطنها. ايه. سواء اين تقضي ايام العده؟ في امريكا او في وطنها. علما بانها ترغب ان تقضي ايام العده في امريكا لزياره مطارها. عليها أن تقضي العدة في بلدها، فلا تزوجها بشكل تمنيه، تقضيها في مهر ولا شهر، تقضيها في بلدها. والحمد لله ينجاها الله من أمريكا وخلصها من أمريكا، تحمد الله. ومن أولها إن شاء الله يجي هو جاي. أحسن الله إليك. إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ النواح على بأس، وهو جالس على زي بعد سوى لو نواح معلوم على الجلوس وانتظار في صلاة ما جاء الصلاة هذا ما دام ينتظر الصلاة هو في صلاة وما لا يصلي عليه تستغفر له ملائكة وإنه ولا تكاف فلا بأس. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب؟ أم يتغير الغد يعني غدا دروس رمضان العادة يعني بكرة ماذا إذا كان رمضان إن شاء الله الرواب الطيب توقف يعني شيخ. أقول هذا أن أنت محمد هو يعرف العادة الرواب رمضان اختار من جالس من طائف من طائف إلى طائف من رجل رحمه الله يقرأ العودة ما في منطقة من حاجة الصيام ويتعلق الصيام من منطقة يعني يتعلق بالأحكام الله يشيخ.

من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاده فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. رسول الله تابع من الحج والعمرة، فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبر الحج والذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كي ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه، يعني كفر الله خطاياه. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بها أو إلا عليها في حق المستطيعين، وهو مرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتب عليهم الحج فحجوا. فسأله أعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت فلا وجه، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا مما استطعتم، وما نهتكم عنه فاجتنبوه. لرني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بفرط سلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة، وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تمتثل حسب الطاقة، والنواهي يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص والإيمان به ورسله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هل يدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور يعني النافلة. المبرور هو الذي ضر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا المغرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا. الله يبارك فيك. أخذ الحج عن امرأة رمي جمرة، تذكر أنه ما رمى في الحوض، ماذا يفعل؟ عليه عيد الحجة أم عليه الدم؟ عليه واجب فقط، دم عليه دم من رحمك الفقراء، لأن الرمي واجب من واجبات نقص في البر الدم. الله يليك. رجل مريض في غيبوبة، هل عليه كفارة أم ما عليه شيء؟ إذا أفاق يبتدي من جديد. إذا أفاق يبتدي الصلاة من جديد. أهل ما هي مثلا يطعمون على أحد ولا لا؟ ما عليه شيء، مثل مجنون وماتوا. إذا أفاق إلا إذا كان مدة قليلة، يومين ثلاث، إذا كان يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها كالنائم، هذا الصحيح. أما إذا كان أكثر من ثلاث كالمعتوه كالمجنون، ما عليه شيء، ما عليه قضاء. حتى يخرج من تشيشه؟ حتى يطيب، حتى يشفى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ لا، قدر الحج، هذا من باب الوعيد. دعاء علي رضي الله عنه من باب الوعيد، دعاء عمر قال: ولا أنت من أمر ينظر في المسلمين من حج المسلمين، فمن استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب. سواء عن عمر وعن علي، عن علي وعن عمر. الله عليك. إذا الديون قبل الحج يجب الحج أم؟ عن علي من قتل حي ولا بحج فلا عليه أن يموت يهودي نصراني، هذا يروى عن علي. وأما يروى عن عمر قال: عن عمر يوضعه في ذهنيهم، لكن من باب التقدير من باب التحديد. نعم. بالنسبة للعود، هل الإنسان هو صايم يطيب أو لا؟ يطيب، بس لا يتبخر، لا يتصعد الدخور في أنفه، ومطي في شعبه وفي لحيته وفي بغل له العود له الورد له عمر مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو حد أركان الإسلام الخمسة كما تقدم، والركن الخامس، هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث يعني لم يجامع ولا يأتي بالرفث الكلام السيء، ولم يفسق يعني لم يصر على المعاصي، بل حج تائبا نادما لا معصية له، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا شر الحج، وأنه يكسر السيئات ويحط الخطايا لمن لم يصر على المعاصي، بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: العمرة هو كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة. المبرور السليم من المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة. والحج الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد حج مبرور. نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال لا صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر: عليكم الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني الآن بها جهاد ليس في قتال، هو الحج والعمرة. هذا يصيبهن من الجهاد الحج. فالجهاد للرجال، جهاد بالسيف في أعداء الله من شأن الرجال، أما النساء فجهادهن الحج والعمرة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ما من يوم من عتق يكثر الله في عتقا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجن فيباهي به الملائكة. ويقول سبحانه: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة، وأن الله سبحانه يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق في غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير ويجتهد في أسباب العتق من النار بالأعمال الصالحات والحذر من السيئات، نسأل لعل الله يعتقه من النار. وفق الله في الجميع. أحسن الله إليك. مشاركة النساء في تضميد جراح المقاتلين ما يعد لهن جهاد؟ هذا إذا دعتها الحاجة، كما فعل أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يساعد النبي قد الطاقة مع التحجب ومع الحذر من الخلوة، يعني مع مراعاة الحدود الشرعية. ويكون لهم فضل الجهاد إن شاء الله، لكن هذا جهاد خاص في مساعدة المجاهدين. الله يليك العمرة في رمضان، يعني أحسن الإنسان يكثر منها في كل عام أو مرة واحدة؟ لا، كل عام. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرته في رمضان تعدد حجة. لو كثر في رمضان مثلا مرة مرتين، ما هي العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة لو كفارة ما بينهم، ما حدد صلى الله عليه وسلم، هذا يتبع في كل شهر، في كل شهرين. الحمد لله. صلى الله إليك. من استدان للحجة أو العمرة؟

ما أخبر في هذا شيء أو ما أخبر في هذا شيء منصوص أو ما أعلم شيء منصوص في هذا، لكن راشد هذا هو راشد، إذا خف بعضها وطول بعضها هذا هو راشد. لأنه يتحرى في ليلة القدر، خص الأوتار عليه واحد ليلة القدر، ليلة 27 أرجاها والعمل فيها أكثر أفضل من ألف شهر فيما سواها. ما في بأس، ما في حرج ولا غير رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينه، ما في حد محدود. الله هيك بالنسبة للذي يحج عن الغير ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت؟ لا ولا موصى، لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بد الحج عن غيره، قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه. إذا كان مفرطا ولو مفرط يحج عنه ويدعى بالمغفرة معه والعفو. شو الركعتين بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح، هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أفضل أن يصلي ركعتين هذه؟ سنة العشاء سنة العشاء أول قبل التراويح، تهجد بعد النافلة، بعد نافلة العشاء بعد الراتبة، صلي العشاء ثم الراتبة ثم تهجد بالليل التراويح وغيره. وهل أفضل يسبح ولا يقوم يعدي هذه الركعة؟ بعد التسبيح، بعد التسبيح يعني بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة، هذه السنة. السنة هو أن يأتي بالأذكار الشرعية ثم يصلي الراتبة. حتى وإن لم يدركه إذا تقدم الإمام وصلى التراويح أحسن الله عليك. الإمام هو يتقدم بعد ما يصلى الناس. الناس صلوا النافلة، صلوا النافلة وصلوا النوم. وإذا قدم صلى التسليم في بنية الراتبة ما في بأس. الله ينظر بعين الرحمة. حكمه يا شيخ ربنا رحيم جواد كريم سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء جل وعلا، فهو يرحم المستحقين الرحمة ويعاقب المستحقين بالعقاب. هل في مانع الإنسان يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف؟ لا، يسأله الخير ويعوذ من الشر، ما له أصل الدعاء هذا، يسأل ربه الخير ويتعوذ به من الشر، يسأل الله خير ما علم وخير ما قدر ويعوذ الله من شر كل شيء، اللهم خير كله عاجله ومن شر كله عاجله وآجل كله، تعوذ من الشر ويسأل الله الخير. يقول احكى عن هذا، وهذا من جهلها، انصح عنها من الجهل. الرسل الأنبياء عبدوا الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لو صح عنها فهذا يدل على جهلها، أنها عابدة جاهلة. الله يقول في عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا إنسان خير ويدعون رغبا ورهبا، ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى أولئك ليدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلاصا له ومحبة ورجاء وخوفا جميعا، لما يخاف الله لا خير عليه لا دين له. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. رجل أتى من الكويت وزار المدينة وأحرم من ميقات المدينة، وكان هذا قبل رمضان، يريد ان يعتمر في رمضان، يعتمر من الحل من التنعيم او من الاعراف عرفات او من الاجراء، من الحل خارج الحدود يعني، لا يشترط ان يكون مو منهم لا، لما صار في مكه وادى العمره اذا اراد عمره اخرى يخرج من الحل مثل ما فعلت عائشه، اعتمرت من المدينه ثم احرزت العمره الثانيه من التنعيم بامر النبي عليه الصلاه والسلام. ذهب الى جده الى الحل جده وين ما في باس، لكن الله يسر عليه من أقرب. أحسن الله إليك. قال أن هذا خاص بالحائط من كيسه، من كيسه كان كيس الناس طاع. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

هذه على عملها كلها الطوف وتسعابه تنوي عنه لها أجر. والصبي له أجر كله هو حج هو ما لا لا حج حج لا أجر حج يعني له أجر حجه. الله إليك. قال أحسن الله إليك العمرة ولا وخلاء الله لا أعلم الله إليك حجة وأراد أن يأخذ حجة يعني هل فيه شيء؟ لما إذا قصد في الحج ما قصد في طبعا في الدنيا الرابع في الدنيا ما في شيء. أما إذا قصد في الدنيا لا ما ينبغي. أما إذا قصد في الاستعانة به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء كثير إذا كان الدافع الدين. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله لا إله إلا هو. على زوجته والترطب. فيه. كان موجود هنا معي. في الرياض. أيوة موجودة معي. وش قلت لها؟ قلت لها أنت طالق هي طلبت الطلاق. أحضرت وياها عند مكتب الدعوة يكتبون كلامكم حامل. أحضرت وياها عند مكتب الدعوة الشيخ عبد الحميد بن حمدان حي جامع كبير مكتب الدعوة عليه لوحة يكتب كلامكم تجي منها. الله لا إله إلا هو الحي ولا تهوى شيء ولا شيء. من ناحية الكفار لبسه في المرأة في الإحرام يحرم ولا لا شيء؟ هل هو دليل على أن المرأة تلبسه الصحابيات لبس له كدليل على الستر؟ نعم يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس والنقاب كذلك لا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم يلزموا الغسل إذا استطاعت إذا ولو مشلحة ولا جلالها يسجد من يلزم الغسل. يعني هل في دليل على أن القفاز يجب أن تزحنا؟ هم يلزم لا لا يجب ولا في دليل؟ لا تستر يدها بغير الغسل هم يلزم ولو لم تستر يدها بس يجب على جوال يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خطأ؟ أوضح يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خسران في سائر أوقاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل والنهار يقال لها العصر ويقال لهما العصران. والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماء ذات البروج والشمس وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وفيما أقسم به من المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أما الإنسان فليس له يحلف إلا بربه. المخلوق ليس له يحلف إلا بالله وليس له يحلف بغير الله كائنا من كان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف يكون بالله وحده. المخلوق ليس له يحلف إلا بالله لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك. وكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك وأمر أن لا يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى الثقلين الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون هؤلاء هم مؤمنون